فقد روى الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وضعف الترمذي وصله وصحح إرساله، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله فقال الحال المرتحل. ومعنى كون المرء حالا مرتحلا أن يكون مشابها للمسافر الذي ما إن ينزل في بلد ويستقر به النوى ويحل بجسده ومتاعه حتى يأخذ أهبة السفر فيسافر مرة أخرى ويرتحل. ولذلك جاء في تفسير هذا المعنى أنه الذي يقرأ القرآن حتى إذا انتهى منه بدأ قراءته من أوله. وكذلك العلم، يجب على المرء أنه ما إن ينهي جزءا منه حتى يرجع إليه مرة أخرى. وقد كنا بحمد الله عز وجل قبل 4 أيام انتهينا من كتاب عمدة الأحكام للشيخ الحافظ عبد الغني المقدسي، فنحن عندما نبدأ بكتاب آخر وهو كتاب بلوغ المرام في هذه الليلة فإنما نتذاكر العلم ونصل طرفه بطرفه. ولذلك فإن المرء إذا أراد أن يتعلم العلم فلا بد له أن يبذل من الوقت أكثره. وقد قال محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإذا أخذته جملة ذهب منك جملة. فمن رام أن يتحصل على العلم مرة واحدة أو جملة واحدة في زمان يسير فإنما ظن محالا، ولا يمكن أن يبقى العلم في الذهن بمروره مرة أو مرتين، بل لا بد أن يراجع المرء العلم مرارا وأن يتدارس فيه وأن يذاكره وأن يراجعه. ولذلك كان أهل العلم يقولون إن بعض العلوم أصعب من بعض، لأن هذه العلوم إنما تحتاج إلى مذاكرة ومدارسة، حتى قالوا إن علم الحديث إنما يحبه الذكران دون الإناث، لأنه يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى بحث، وكان يحتاج إلى رحلة ويحتاج إلى جمع كتب وإلى النظر في الأطراف وفي غيرها، بينما هناك علوم قد تكون أقل منه. فمراجعة بعض الكتب مغن عن البعض الآخر. فالمقصود عموما أن المرء يجب عليه أن لا يظن بنفسه أنه قد نال شيئا من العلم كثير، بل لا بد له أن يراجع هذا العلم وأن يعود عليه وألا يمل منه. ومما شهر من كلام أهل العلم أنهم كانوا يقولون من المحبرة إلى المقبرة. ولو رام المرء أن يراجع كلام أهل العلم قبل وفاتهم لوجد أن كثيرا منهم تراجع عن كثير من المسائل قبل وفاته بقليل. وهذا كثير مما يدل على أن العلم ليس متعلقا بجزئيات تعلمها وإنما هو لا منتهى له. ومما قال الشافعي في كتاب الرسالة أن الإحاطة بمعاني الألفاظ لا يحيط بها إلا نبي، لا يحيط بها إلا نبي، لأن معاني الألفاظ وهي اللغة واسعة، فمن باب أولى الإحاطة بسائر العلوم الشرعية التي لا يحيط بها أيضا إلا نبي من أنبياء الله. ولا شك أن أعظم ما بذل فيه الوقت والجهد بعد كتاب الله عز وجل هو تحصيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أن الميموني سأل الإمام أحمد عن الرجل يكون له الأيتام تحت يده أيسمعهم الحديث، قال يقرئهم القرآن ثم يسمعهم الحديث، لأن هذا العلم علم الحديث هو الأصل في كل العلوم بعده، أو أن الكتاب والسنة معا هما الأصل في كل العلوم بعده. ومن لم يتحصن بهما ويعلم النصوص فيهما فإن مثله لربما كان خطأه أكثر من صوابه. ولذلك فإن استمداد العلوم الشرعية وأخص منها الفقه متعلق بهذين الأصلين الكتاب والسنة. والمعني بعلم الفقه لا بد أن يكون ناظرا في الحديث بالخصوص، لأن اختلاف بعض الألفاظ يجعل الأحكام تختلف. وأضرب لذلك مثالا أو مثالين، فمن ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة إذا استحاضت تمكث حيضتها، قال امكثي حيضتك، وفي رواية قال امكثي قدر حيضتك. فالاختلاف بين قوله امكثي حيضتك والاختلاف بين قوله امكثي قدر حيضتك بني على الاختلاف في هذين الحديثين، مع أنهما في الصحيح الاختلاف في ترجيح العادة على التمييز، وهو الخلاف المشهور بين الشافعية والحنابلة. الحديث الثاني حيث أيضا عائشة فيما ثبت في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فأتموا، أو قال فقضوا. الاختلاف في هذا اللفظ يدل على أو يبنى عليه الاختلاف في القاعدة المشهورة أن ما أدرك المسبوق مع إمامه هل هو أول صلاته أم أنه آخرها، وينبني على ذلك أكثر من 40 مسألة كما عد ابن رجب في كتاب القواعد. إذن كثير من الأحكام مبنية على ألفاظ رويت، فإن صح هذا اللفظ أو ذاك بني عليه حكم كلي. ولذلك يقول الزيلعي كلمة جميلة، قال إن المحدثين يتساهلون، يقصد المحدثين الذين ألفوا في كتب الحديث ليس الرواة، إن المحدثين يتساهلون في ذكر الألفاظ، ولذلك يذكرون في كتبهم الأطراف، يذكر طرف الحديث ويذكر سناده، مع أن هذا الذي روي بهذا السند غير اللفظ الذي ذكر طرفه. وأما من عني بالفقه فيجب عليه أن يعتني بألفاظ الحديث، لأن الأحكام تبنى على الألفاظ. ومن الكتب المشهورة كتاب الزيادات على المزني في ألفاظ الحديث التي بني عليها حكم، وهو أحد أنواع علوم الحديث التي ذكرها أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. المسألة الأخيرة قبل أن نبدأ بقراءة الكتاب، لنعلم أن أهل العلم قد عابوا من أطال في الشرح وذموه ذما بينا، حتى لقد قال بعضهم وهو ولي الله الدهلوي إن الذي يشرح الحديث فيطيل في شرحه ويذكر غريبه وبلاغته وتراجم رواته وكل الفقه الذي فيه إن طريقته هذه إنما هي طريقة المتعالمين. وذكر أن طريقة كمل أهل العلم إنما هو بالاختصار في الشرح، وكذلك نص على هذا الطريقة والمسلك جماعة من أهل العلم المتأخرين، ومنهم الشيخ محمد الطاهر عاشور والشيخ محمد خضر حسين الشيخ الأزهر وغيرهم في القرن الماضي ذموا التوسع في شرح الأحاديث، قالوا لأن هذا ليس هو الغرض، مع أن هذين الاثنين قال كنا في أول أمرنا نتوسع ونذكر كل ما يخطر بالبال في هذا الحديث أو ما يتعلق بهذا الحديث، فذم أهل العلم التوسع فيه. من أراد التوسع فإن الكتب موجودة ومتوفرة وفيها تآليف مفردة في أحاديث معينة، حتى إن بعض الناس جمع كتابا في الأحاديث التي أفردت بالشرح، حديث اليدين سيمر معنا حديث كل فيه مجلد كامل، وهكذا أحاديث كثيرة بن رجب كثير أحاديث أفردها بالتأليف. فالمقصود أن طريقة أهل العلم الذين نرجو أن نقتدي بهم وهو عدم الإطالة في الشرح، فإن العمر قصير والوقت يعني يسير ولا يستطيع كل امرئ أن يبذل وقتا كثيرا. هذا ما يتعلق بطريقة الشرح من حيث الاختصار. أما من حيث إن شاء الله المعاني سنكتفي فقط في كل باب بأهم المسائل التي فيه التي بنى عليها الفقهاء الأحكام، وسأعنى فقط بمشهور مذهب أصحابنا وكيف استدلوا بهذه أحاديث الباب وكيف وجهوا حديث الباب والرواية الثانية في المذهب. وإلا لو أردنا أن نأخذ كل قول في المسألة فإنه سيأخذ وقتا طويلا، سنكتفي بالروايتين مشهور المذهب والرواية الثانية وهي التي عليها العمل غالبا، ومعلوم ومتقرر عند أهل العلم وخصوصا فقهاء الحنابلة أن ما عليه العمل يكون مرجحا، فعندهم فرق بين المذهب وما عليه العمل. وهذا مثل الشيخ علاء الدين مرداوي في التنقيح المشبع ذكر نحو من 8 أو 9 مسائل، ذكر المذهب قال والعمل على كذا، فالعمل يعني يدل على أن الفتوى عليه وقول عامة أهل العصر عليه من المشايخ، وأما المذهب فإنه يكون مشهور والذي قال به أغلب المنتسبين للمذهب، وعموما احنا نذكر بالمذهب نقصد مذهب مذهب المتأخرين بعد القاضي علاء الدين مرداوي. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللتابعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله على نعم الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حديثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء وورثة الأنبياء أكرم بهم والدا وموتا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية في الأحكام الشرعية، عرفته تحليلا بالغا يصير يحفظه بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه طالب المبتدي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم والأخير، وبالمتفق البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. نعم، هذه المقدمة التي ذكرها الشيخ هي مقدمة ثم بين فيها مصطلحات، يعني هم من المصطلحات بعض المسائل. المسألة الأولى أن أن المصنف حينما ذكر الستة فإنه عنا بهم، أو الأربعة عنا بهم أهل السنة، وبالستة هما مع البخاري ومسلم. ومن المعلوم للجميع أن أول من عد هؤلاء الأربعة من السنن إنما هو الحازمي، ثم تبعه من تبعه من أهل العلم فعدوها على هذه الهيئة. أيضا مما يتعلق بفوائد هذه المسائل أن قول المصنف أردت بالسبعة أحمد والبخاري وغيره، ثم ذكر منهم والنسائي، هم يطلقون النسائي فيما جاء في السنن تسمى السنن الصغرى أو المجتبى التي هي من رواية ابن الأحمر، وأما السنن الكبرى فإنهم أو عفوا من رواية ابن السني، وأما الكبرى التي من رواية ابن الأحمر فإنهم لا يعدونه إذا رواه من في هذا الكتاب ولم يروه في الصغرى لا يعدونه من الأربعة أو من السبعة. أيضا من الفوائد تتعلق بهذه الجملة من كلام المصنف قوله ابن ماجه، والمشهور عند المحدثين أن الهاء في ابن ماجه هاء ساكنة، وكثير من الناس يجعلها تاء مربوطة فيقول روى ابن ماجه، وهذا المحدثون في نطقهم لا يصححونه، لا يصححون هذا الشيء. بعض المتأخرين وهو الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله تعالى تكلم عن هذه المسألة ورجحها من جانب اللغوي أنها تجوز أن تكون بتاء مربوطة، ولكن المحدثين لهم نطق يخصهم، فلذلك يجب أن يقدم على غيره فيقال وابن ماجه فتجعلها هاء ساكنة دائما. سمشي. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: كتاب القضاء باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: والطهور ما هو أفيه ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة، والأول له صححه ابن خزيمة والترمذي. رواه مالك. والمي عندك. طيب، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة، ثم افتتح هذا الكتاب بباب المياه كما هي طريقة الفقهاء، وذكر أول حديث فيه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قول النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الضمير هنا في قوله هو، وفي الرواية الثانية البحر، وهي التي عند ابن ماجه، وهي التي عند أحمد، قال لكي لا يتوهم أن هذا الحديث خاص بمن سأله، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم عاما، فأتى بمبتدأ وخبر هو، وفي الرواية الثانية البحر طهور ماؤه حل ميتته، وهذا من باب التأكيد على عموم اللفظ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور، طهور على وزن فعول كما هو معلوم، هذه من الأفعال المتعدية، وبناء على ذلك فإنه لا يسمى الشيء طهورا إلا أن يجتمع فيه أمران، أن يكون طاهرا في نفسه، وأن يكون مطهرا لغيره، وأن يكون مطهرا لغيره. وكونه وكون ماء البحر مطهرا لغيره أجمع أهل العلم عليه، أجمع أهل العلم عليه، وأنه رافع للحدث ومزيل للخبث وهو النجاسة. ولم يروى خلاف فيه إلا عن ابن عمر، إلا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نقله الموفق، فإنه قال إن من لم يجد ماء فإنه يتيمم ولا يتوضأ بماء البحر. والعجيب أن ابن القيم في إعلام الموقعين نقل عن سنن سعيد بن منصور أنه أن أبا هريرة راوي الحديث كان يرى أن من كانت عليه جنابة ولم يجد ماء فإنه لا يغتسل بماء البحر، ولذلك قال أخذنا بما روى وتركنا بما رأى. ولذلك لكن بعد قول هذين الصحابيين الجليلين رحمهم الله تعالى أجمع أهل العلم على أن ماء البحر رافع للحدث، وهذا الحديث موافق لظاهر القرآن كما قال الشافعي، فقد قال كذا فقد روي حديث موافق لظاهر القرآن، ويعني بظاهر القرآن قول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نعم، قوله الحل ميتته، الحل ميتته أي أن الميت فيه من السمك ومن غيره من من من من حيوان البحر يكون جائزا وحلالا. قال المصنف أخرجه الأربعة أي أهل السنن وابن أبي شيبة واللفظ له. الحقيقة أن قول المصنف وابن أبي شيبة واللفظ له يوهم أن هذا اللفظ هو لفظ ابن أبي شيبة، ولكن الموجود في المصنف لابن أبي شيبة اللفظ الذي وافق قول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، أو أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر ولم يقل قال في البحر، ولكن لعل المصنف يعني أقصد الحافظ رجع أو عانى بابن أبي شيبة المسند، وإنما هذا اللفظ الذي ذكره المصنف إنما هو لفظ جابر عند الإمام أحمد بهذا النص. ثم قال المصنف وصححه ابن خزيمة. طبعا أنا يعني حقيقة حاولت أن أعمل الذهن في لما اختار المصنف هذه اللفظة بخصوصها فلم أجد معنى، لماذا اختار هذه اللفظة التي نسبها لابن أبي شيبة لم أجد معنى، مع أن الذي عند الإمام أحمد وعند ابن ماجه أصرح البحر حل طهور ماؤه حل ميتته، فهو أصرح فلم يقل هو أعادها بالضمير وإنما أعادها باللفظ. قول المصنف وصححه ابن خزيمة، هنا فائدة في قضية تصحيح ابن خزيمة، جل تصحيح ابن خزيمة وكذلك تصحيح ابن حبان يقول هو تصحيح التزامي وليس تصحيحا نصيا، ومعنى كونه تصحيحا التزاميا أي أن ابن خزيمة وابن حبان ذكر في أول كتابهما الذي صنفاه في الصحيح أن كل ما يذكرونه فيه هو صحيح، هذا يسمى تصحيح التزامي. ومن المتقرر عند علماء الأصول أن ما كان تصحيحه التزاميا فإنه يكون أضعف من التصحيح النصي، سواء كان التصحيح في الحديث أو التصحيح في الفقه مثل القول أن هذا هو الصحيح أو هو المذهب. قال والترمذي أيضا، ونقله الترمذي عن البخاري أيضا التصحيح. قال ورواه مالك والشافعي وأحمد، أي رواه الأئمة ثلاثة كما في النسخة التي معي، بينما القارئ ليست عند هذه النسخة. طبعا لما قال مالك والشافعي وأحمد من باب أن هؤلاء الأئمة الثلاثة ذكروا هذا الحديث من باب يعني أنهم الأئمة المتبوعون ورووا هذا الحديث، وإن لم يكن أحمد قد رواه من طريق الشافعي. هذا الحديث لا شك في صحته، وإن كان بعض أهل العلم كالشافعي ضعفه، فإن الشافعي كان يضعف هذا الحديث ويعله بأن فيه رجلا لم يعرفه، وإن لم يكن الشافعي قد عرفه فإن غيره من أهل العلم قد عرف ذلك الراوي وهو سعيد بن سلمة. ولذلك أهل العلم كما نقلتكم عن البخاري ونقل المصنف عن الترمذي وابن خزيمة وكثيرون صححوا هذا الحديث. هذا الفقه حديث فيه من الفقه مسائل التي تهمنا. من أهم المسائل المتعلقة بهذا الحديث، أول مسألة أن الأصل في المياه الطهارة، وهذا أصل عظيم جدا يفيدنا في أحكام كثيرة، أن الأصل في المياه الطهارة، ومعرفة الأصل في كل مسألة مفيد لطالب العلم متأكد لكي يبني عليه الاستصحاب، استصحاب الحال. والاستصحاب كما قرر الشيخ تقي الدين أن لأهل العلم فيه ثلاث مسالك، فمنهم من يراه دليلا مطلقا، ومنهم من يراه دليلا في النفي دون الإثبات، ومنهم من ينفيه كما هي طريقة بعض الناس وأنكرها الشيخ، ومنهم من يثبته بشرط، ورجح هذا القول، بشرط بذل الوسع في البحث عن الناقل، فإن لم يوجد استمسك بالاستصحاب. إذن هناك أربعة مسالك في دليل الاستصحاب، ورجح الشيخ تقي الدين الطريقة الأخيرة، وهو أنه إنما يستمسك بالاستصحاب عند بذل الجهد والوسع في البحث عن الناقل، وأما الظاهرية فإنهم يستمسكون به على الإطلاق. فإذا عرفنا أن الأصل في المياه الطهارة فإننا نستمسك به حتى يأتينا الدليل الناقل، ويجب أن يكون الدليل قويا، وهذا مفيد لنا في الأحاديث القادمة. المسألة الثانية وهي مهمة جدا، أن هذا الحديث أصل عند الفقهاء أن الماء الباقي على خلقته طهور، وإن كان فيه بعض التغير في لونه أو ريحه أو طعمه، فإن العلماء يقولون أصل الماء لا طعم ولا لون ولا ريح له، هكذا في كل الكتب لما يريدون أن يعرفوا الماء يقول لا طعم ولا لون ولا ريح، ولكن أحيانا ينبع الماء من الأرض أو ينزل من السماء أو يغترف من البحر وقد تغير طعمه أو لونه أو ريحه، ولكن تغيره هذا بأصل خلقته، بأصل الخلقة، فما كان باقيا على أصل خلقته وإن كان فيه تغير فإنه معفو عنه، مثل ملوحة الماء ومثل كدرة الماء، ملوحة ماء البحر وكدرته، ماء البحر ليس صافيا بل فيه كدرة، ومثله الماء إذا نزل من السماء وقد تغير بتراب ونحوه، أول ما ينزل المطر من السماء إذا كان السماء فيها عج وغبار ستجد أن المطر وسخ فيه غبار، هذا باقي عاصر خلقته. النابع من الأرض حينما ينبع ويكون الذي خرج من مياه معدنية تجد أن فيه حمرة، فنقول هذا باق على أصل خلقته، فالباقي على أصل خلقته وإن وجد فيه بعض التغير معفو عنه. ولذلك دائما نقول الإخوان في فقه حينما يقرؤون قول المصنف الطهور وهو الباقي على خلقته، فإن قوله وهو الباقي على خلقته ليس تعريفا للطهور، وإنما هو بيان لنوع من أنواع الطهور، فإن أحد أنواعه الباقي على خلقته، لأن الأصل في الطهور هو ما لم يتغير فيه الأوصاف الثلاثة. إذن هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أو المسألة الثالثة وهي مهمة جدا، أن هذا الحديث يدل على أن المتولد من الماء لا يسلبه الطهورية، إذ من أنواع الطهور ما بقي على خلقته وما تغير بما تولد فيه، فما كان متولدا من الماء لا يسلبه الطهورية، ويمثلون لذلك بالمياه بالملح المعدني، عفوا نعم بالملح المائي، بالملح المائي، فإن الملح المائي موجود في ماء البحر ولذلك هو متولد منه، فلو استخرج هذا الملح ثم رد لماء آخر فإنه لا يسلبه الطهورية، يقول لأنه متولد من الماء، في أصل الماء ماء البحر يوجد هذا الملح، ولذلك فإن مشهور المذهب، انظر أنا أمشي دائما أول شيء على مشهور المذهب ثم أذكر لكم الرواية الثانية وما هو توجيهها من الحديث، ولذلك فإن مشهور المذهب أنهم يقولون إن الملح نوعان، ملح إذا أضيف للماء سلبه الطهورية، وملح إذا أضيف للماء لا يسلبه الطهورية، فالملح المعدني الذي يستخرج من الأرض كملح القصب والقريات وملح جيزان، ملح جيزان يقص من الجبال، فهذه الأنواع الثلاثة إذا أضيفت الماء فغير الطعمة سلبته الطهورية وأصبح طاهرا، وأما الملح المائي الذي يستخرج من ماء البحر، هذا الذي يباع عندنا أغلب الآن، الأملاح التي تباع في بقالاتها ملح مائي، إذا أضيف للماء فإنه لا يصبح الطهورية. لما؟ قالوا لأنه مأخوذ من ماء، من شيء تولد فيه، تولد في أصل الماء، فذلك لا يصبح الطهورية. فيفرق المذهب بين هذين النوعين. الرواية الثانية الشيخ تقي الدين يقول إن هذا الحديث، انتبه لعبارتي، إن هذا الحديث يدل على طهارة ما تغير مما يشق نزحه، سواء كان التغير أصليا أو حادثا. وعلى ذلك فإن هذا الملح سواء كان معدنيا أو كان مائيا فإنه لا يسلب الطهورية، لأن هذا التغير لا يشق، عفوا، أن هذا التغير مما يشق يعني نزحه أو تغييره به. طيب، المسألة الأخيرة ثم ننتقل الحديث الذي بعده، أن هذا الحديث، انتبه العبارة سأذكرها لكم، أن هذا الحديث يدل على أن، أو مفهوم هذا الحديث يدل على أن الطهارات كلها لا تجوز إلا بالماء. كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه، نص الحديث منطوقه أن الماء طهور، يعني يطهر غيره، هذا المنطوق. المفهوم إن في الأولى الجملة الأولى والثانية، مفهوم هذا الحديث، ذكر هذا المفهوم شمس الدين الزركشي في شرح الخرقي، قال مفهوم هذا الحديث أن غير الماء لا يكون طهورا، ما يطهر، غير الماء لا يطهر. أما كونه لا يطهر في رفع الأحداث فمسلم، ما أحد يتوضأ بلبن أو يتوضأ بنبيل إلا خلافا للحنفية، وهذا الخلاف يعني لا ننظر فيه. وأما كون الماء لا يرفع أو لا يزيل النجاسة فإنه مشهور المذهب، مشهور المذهب أن النجاسة إذا وقعت على الثوب أو الأرض فإنه لا يزيلها إلا الماء. ومن أدلتهم حديثنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرفع النجاسة ويزيلها إلا ماء، هذا هو المفهوم. وضح وجه المفهوم؟ وضح. نعم. الرواية الثانية في المذهب تقول لا، واختيار الشيخ تقي الدين وعليه العمل، أن النجاسة تزول بكل ما أزال عينها، وأن هذا الحديث إن قيل بمفهومه، فإن المفهوم ليس حجة دائما، إن قيل بمفهومه فإنه محمول على طهارة الأحداث دون إزالة النجاسات، دون إزالة النجاسات. أحسن الله إليكم. ورحمة الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور دائما يسكب شيء، أخرجه ثالث وصححه واحد. نعم، هذا الحديث حيث أبي سعيد الخدري هو أصل من أصول الأحكام، هذا الحديث ذكر ذلك محمد بن إسحاق بن مندة، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قوله إن الماء، التأكيد بإن تدل على تأكيد الطهورية للماء وأن هذا هو الأصل، وقوله الماء أيضا يقولون إن هذه تدل على الاستغراق، سنذكر بعد قليل أقسام المياه باعتبار الحجم وهذا مهم. طهور، نحن قلنا قبل قليل الطهور لابد أن يكون متعديا، فيكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره بخلاف الطاهر كما سيمر معنا في الحديث الذي بعده. لا ينجسه شيء أي لا ينقله من كونه طهورا إلى كونه طاهرا شيء ما لم يغير، كما سيأتي بعد في حديث أبي أمامة. طيب، طبعا قال أخرجه الثلاثة ومر معنا من مراد الثلاثة، قال وصححه أحمد وهو الذي يعني نص عليه ابن الجوزي وغيرهم، فنقلوا تصحيح الإمام أحمد لهذا الحديث. طبعا بعضهم أعل هذا الحديث بالاختلاف في من رواه عن أبي سعيد، فإن الذي رواه عن أبي سعيد رجل يدعى بعبيد الله، ذكر ابن دقيق العيد في الإلمام وهو أحد المراجع الأساسية لمعرفتها التي لخص منها المصنف هذا الكتاب، أن الراوي عن أبي سعيد وهو عبيد الله اختلف في اسمه على خمسة أقوال، وذلك بعضهم ضعف هذا الحديث بناء على الاختلاف في من رواه عن أبي سعيد، ولكن الأئمة كأحمد وغير صححوه. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى وهي الأهم، أن هذا الحديث، أو قبل أن نذكر هذه المسألة نقول إن هذا الحديث هو المشهور بحديث بئر بضاعة، هذا يسمون الحديث بئر بضاعة. أبو داود لما روى هذا الحديث ذهب لبئر بضاعة في المدينة، قال فقستها بثوبي فوجدتها 6 أذرع أو 7، أي عرض قطر البئر. والفقهاء لما ذكروا قياس أبي داود لها قالوا وهذا يدل على أنها كثير. انظر معي، المياه من حيث الحجم يقسمها الفقهاء إلى 3 أقسام من حيث الحجم: قليل وكثير ومستبحر. هذه من حيث الحجم. أما القليل فإنه عندهم ما كان دون القلتين، والكثير ما كان أعلى منهما قلتين فأكثر، والمستبحر هو الماء الكثير جدا كالبحر والبرك والمصانع التي تكون في طريق مكة، الأشياء الكبيرة. المستبحر جاء فيه الحديث أول، حديث أبي هريرة، وأنه طهور، فمهما وقعت فيه النجاسات فإنه يبقى طهورا. معي؟ طيب انظر، الكثير في مشهور المذهب أن الكثير إذا وقع فيه نجاسة ولم تغيره فإنه يكون طهورا، إلا أن تقع فيه نجاسة البول والغائط من آدمي فإنها تسلبه الطهورية. البول والعذرة إذا وقعت في المستبحر لا تسلبه الطهورية، وإذا وقعت في الكثير سلبته الطهورية. النوع الثالث من المياه القليل، فمشهور المذهب أن أي نجاسة وقعت في القليل دون القلتين فإنه تسلبه الطهورية. طبعا كل حديثنا فيما إذا لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه. إذن عرفنا الأنواع الثلاثة باعتبار الكثرة والقلة. طيب، إذن قولهم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، قالوا هذا يعمل به على عمومه في المستبحر، على المذهب في المستبحر وفي الكثير فقط دون القليل، ولكن استثني من هذا الحديث في الكثير بول وعذرة الآدمي للحديث الذي سيمر معنا بعد قليل إن شاء الله، فاستثنوا بول وعذرة الآدمي. وأما القليل فقالوا إنه يسلب الطهورية لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالمذهب أرادوا أن يجمعوا بين الأحاديث الثلاثة، بين النهي عن البول في الماء الدائم وحديث القلتين وحديث أبي سعيد وأبي أمامة في أن الماء لا ينجسه شيء، جمعوا بينها بالتفريق بين أنواع المياه الثلاثة. طيب، هذا هو مشهور المذهب، وعرفنا كيف وجهوا هذا الحديث. الرواية الثانية المذهب، وهي التي عليها اختيار الشيخ تقي المذهب وعليها العمل، أنهم يقولون إن هذا الحديث على عمومه فيشمل المياه الثلاثة القليلة والكثيرة والمستبحر، ويشمل جميع النجاسات. المذهب استثنوا القليل مطلقا والكثير إذا كانت بول وعذرة الآدمي، والرواية الثانية هو مطلق، فأي ماء لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فإنه يبقى طهورا، إلا نجاسة واحدة هي التي تغير، وهو سؤر الكلب. فالرواية الثانية اختار الشيخ تقي الدين الشيء الوحيد القوي، لأن نجاسته مغلظة كما سيمر معنا، الشيء الوحيد الذي يسلب الطهورية وإن لم يغير اللون أو الريح أو الطعم هو ماذا؟ سؤر الكلب. وضحت المسألة أو أسأل فيها؟ أنا يهمني تقسيم المسائل، هذا أهم شيء، لأن تقسيم المسائل هو الذي تفهم به. وقد ذكرت لكم أو ذكرت غير هذا المكان تذكر الفوان قبل، أن بدر الدين الزركشي الشافعي يقول إن الفقه من وسائل فهمه يكون بتقسيمه، فإذا عرفت التقسيم فهمت المسألة. طيب أعيد ولا أسأل؟ بس خاف السؤال ضيع وقتنا سمشي. طيب خلنا نأخذ حديث، دعنا سؤالك. هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هناك روايتان، فمنهم من قال هذا الحديث يستثنى منه القليل. لما استثنى القليل؟ لحديث القلتين، مفهوم حديث القلتين. ويستثنى منه الكثير إذا وقع فيه بول وعذرة الآدمي. لما؟ لحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، فأرادوا أن يجمعوا بين الأحاديث بهذا المعنى. الرواية الثانية قالوا لا، يبقى على عمومه. وأما الحديثان ذكرناها قبل قليل فلها توجيه سيأتي لمحلها، لكن الذي يستثنى منها إنما هو شيء واحد، سؤر الكلب. فإن الكلب إذا شرب من إناء فإنه يلزم إراقة الماء الذي فيه، فإن الماء نجس. ولذلك صح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليرقه، وإن كان بعض العلم أعل هذا الحديث بعلي بن مسهر كما سيأتي، لكنها ثابتة في صحيح مسلم وقد جاوزت القنطرة كما هي تعبير الذهب. إذن أريد أن نعرف فقط كيف توجيه الروايتين، وهذا يفيدنا ماذا؟ إذا عرف المرء الاستدلال من الأحاديث يحترم أهل العلم ويوقرهم، ويعلم المرء أن أهل العلم خاصة المذاهب المتبوعة الأربعة التي تتابع أهل العلم على إقرائها وتدريسها والاستدلال لها، أنه في الغالب لها قول أو لها وجه من النظر واعتبار به، وإنكار عدم وجود الدليل بالكلية لهم غير صحيح، لكن لهم دليل قد يكون راجحا وقد يكون مرجوحا. فانظر هنا قولان مختلفان كيف أنهم استدل بحديث واحد. نعم. طيب نعم. فقط إذن هذه أو نعم انتقل الحديث الثالث. طب نجعل الحديث الثالث. قال رحمه الله تعالى: وعن ابي امامه البخاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الماء لا ينجس مصير الا ما غلب على ريحه وضعفه ولومه، اخرجه مالك وضعفه وابو حاتم. نعم، هذا حديث ابي امامه رضي الله عنه، حديث ابي امامه رضي الله عنه، وهو بمثابه قيد للحديث السابق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. ذكر أنه رواه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. ضعفه أبو حاتم وضعفه الشافعي وضعفه الإمام أحمد، وكل هؤلاء ضعفوا هذا الحديث اللي هي الزيادة الأخيرة: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أما الجزء الأول فقد ثبتت من حديث أبي سعيد، ورجح أبو حاتم أن هذا الحديث إنما هو مرسل من حديث راشد بن سعد، وليس ولا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عن ابنه في العلل، كما نقله عنه ابنه في العلل. هذا الحديث مع ضعفه وشبه اتفاق كلمة المحققين من أهل العلم على تضعيفه، إلا أنهم اتفقوا جميعا على العمل به، حتى لقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: والعامة من أهل العلم على العمل بهذا الحديث، على العمل به. وهذا يفيدنا مسلك للفقهاء عظيم جدا، وأعني بالفقهاء فقهاء الحديث، أنهم ليس كل حديث ضعيف لا يعملون به، فإن كثيرا من الأبواب، ولا أقول المسائل، فإن كثيرا من الأبواب لم يصح فيها حديث ومع ذلك يعمل بها. وذلك أحمد لما قال سئل عن حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال لا يصح فيه حديث ولكن العمل عليه، العمل عليه. وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة أن الحديث المرسل وهو نوع من أنواع الحديث الضعيف يقبل في الاحتجاج به في الأحكام إذا وجد أو عضده واحد من أمور أربعة أو بوجود شروط أربعة، فليس كل حديث ضعيف يرد. وهذا مسلك إنما هو مسلك ضعيف، بل إذا وافق الحديث أحاديث مرسلة أو عمل كبار الصحابة عليه أو إفتاء بعض الرواة الموثوقون الذين من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد، يرى أحيانا أن إفتاء التابعي الذي روي من طريقه الحديث بالحديث تصحيح له، تصحيح له، ولهم طرق كثيرة جدا بهذا المثال. فهناك بعض القرائن التي تعضد العمل بالحديث فيعمل به. إذن هذا الحديث أردت أن أبين، ومع أنه مع ضعفه إلا أن الإجماع على العمل به. هذا الحديث فيه مسألة واحدة تفيدنا، وهي أن هذا الحديث له منطوق ومفهوم. أما منطوقه فهو أن الماء لا ينجس، أن الماء ينجس بالتغير. المنطوق أن الماء ينجس بالتغير، وهذا المنطوق مجمع عليه حكاه ابن المنذر أن الماء إذا تغير بنجاسة بأحد الأمور الثلاثة فإنه يسلب الطهورية بإجماع أهل العلم. هناك أمر آخر وهو الحصر، أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. شوف الفرق بين جملتين، الأولى أن الماء ينجس بالتغير وهذه بإجماع أهل العلم. المفهوم الثاني من هذا الحديث أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، ومعلوم أن النفي ثم الاستثناء يدل على الحصر، فهل هذا الحديث يدل على الحصر أم لا؟ المذهب ليس كذلك، فإنهم يقولون إنه قد ينجس بالتغير وبدون تغير. ذكرنا قبل قليل موضعين على المذهب أنه ينجس بدون تغير، ما هما؟ إذا كان دون القلة وهو القليل، إذا وقعت فيه أي نجاسة. والنوع الثاني الذي يمر بغير تغير سمشي كثيرا بول أو عذرة آدمي، فيقولون هنا حكمنا بالنجاسة، شوف ليس بسلب الطهورية، بالنجاسة أنه نجس لا يجوز الانتفاع به مع أنه لم يتغير، مع أنه لم يتغير. فيقولون إن هذا المفهوم لا يعمل به، لا يعمل به. الرواية الثانية في المذهب يقول نعم بل يعمل بهذا المفهوم، لكن مفهوم ضعيف، وذلك لم يستثنى منه إلا النجاسة القوية جدا وهي نجاسة الكلب. طبعا هذه رواية البيهقي فائدتها قوله الماء طاهر، الماء طاهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم قالوا إن صحت هذه الرواية طبعا، وسبق أنها لا تصح، أنه حكم بطهارته عند عدم وجود التغير ولم يحكم بطهوريته، وبناء على ذلك يدل على أن أنواع المياه ثلاثة: طاهر وطهور ونجس. فتقسيم المياه إلى ثلاثة أنواع قالوا أصلها في السنة، أصلها في السنة، فإن في السنة تسمية بعض المياه بالطاهر، فإن في السنة تسمية بعض المياه بالطاهر وهو الذي لم يسلب الطهورية بالنجاسة وإنما تغير أو كان أحد الأمور الأربعة، سنشير لها بعد قليل في حديث ميمونة إن شاء الله. سمشي. أحسن الله إليكم ورحمة الله تعالى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء الذي لم يبل قبل في لفظ لم يجز. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين. القلة في أصل لسان العرب هي يعني نقول هي الجرة العظيمة تسمى قلة. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث مما بني عليه من المسائل الفقهية الشيء الكثير، حتى لقد شغل أهل العلم أو شغل أهل العلم هذا الحديث شغلا بينا، وقد ألف بعض أهل العلم أجزاء مفردة في تتبع طرق هذا الحديث وتصحيحه، وممن ألف فيه وطبع كتابه الضياء المقدسي والعلائي، فكلاهما ألف كتابا مفردا في تتبع طرق هذا الحديث والإشارة لبعض المسائل الفقهية المبنية عليه. هذا الحديث فيه جملتان قبل أن ننتقل لما يتعلق به. طبعا قال أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، أيضا ممن صححه متقدم أهل العلم يحيى بن معين، فإنه جود إسناده، قال إسناده جيد. أحيانا يطلقون جود من باب العيب للحديث، جود إسناده فلان، أي إذا غير في إسناده فأوهم يعني جودة إسناده، وأحيانا إذا حكم على الإسناد بأنه جيد فهي درجة من درجات تقوية الحديث، فهي درجة من درجات تقوية الحديث، والذي عليه يعني كثير من أهل العلم العمل أو تصحيحات الحديث. هذا الحديث قوله أول شيء في قلتين، القلتان قلنا أنهما الجرار العظيمة، ولم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مقدارهما، وإنما روي حديث عن ابن جريج أنه قال هي كقلال هجر، وهي الأحساء وما جاورها. المشهور المذهب تقديرها بطريقتين، مشهور المذهب في تقدير القلال طريقتان. الطريقة الأولى بطريقة الأذرع وهي الأدق، فإنهم يقولون إن القلتين ذراع وربع طولا في ذراع وربع عرضا في ذراع وربع عمقا، يعني ذراع وربع تكعيب، ذراع وربع تقريبا يعني هكذا وزد عليها ربعها، لأن نقدر نقول إنها تستطيع أن تقول هي أقل من متر بقريب أظن. فإذا جعلت بهذه الطريقة هذه وجعلت إناء بهذا الحجم فإنه يكون هو القلتان. الطريقة الثانية أنهم يقدرونها بالأرطل، فيقول مثلا هي 500 رطل عراقي، وأحيانا يقدرونها بالأرطل المصرية، وأحيانا بالدمشقية، وأحيانا بالبعلية، بناء انتبه لهذه الفائدة، بناء على اختلاف بلدة المؤلف. فإن الحنابلة من مصر يقدرونها بالأرطل المصرية كالفتوح وغيره، والحنابلة من الشام يقدرونها بالأرطل الدمشقية، والبعليون من الحنابلة مثل صاحب التسهيل يقدرها بالأرطل البعلية، ومن قدرها بالأرطل العراقية فلأن أحمد هو الذي قدرها بذلك، والأرطل العراقية قالوا هي الأرطل التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. على العموم المراد بالأرطل هي وحدة وزن لا وحدة كيل، فنقلوها من الكيل إلى الوزن تقريبا، وأنكرها ابن القصار في رد على ابن أبي زيد القيرواني في رسالته التي استنكر عليه بعض المسائل في كتاب الرسالة. فالمقصود أن هذا هو القلتان وتقديرها بالحجم أو لا. قوله لم يحمل الخبث، هذه المسألة لأهل العلم فيها توجيهان، المذهب والرواية الثانية. أما مشهور المذهب فإنهم يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث أي النجاسة، أي لم يحمل النجاسة، فإذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه لا يكون نجسا. قالوا ومفهوم هذه الجملة ومفهومها أنه إذا كان أقل من قلتين، هذا مفهوم الشرط، أنه إذا كان أقل من قلتين حمل الخبث، حمل النجاسة. الرواية الثانية قالوا إن قوله لم يحمل الخبث معناه عادة لا حكما، عادة، فإن الماء إذا صار كثيرا أو كان كثيرا إذا وقع فيه شيء قريب من النجاسة لم يحملها، فهو من باب العادة، من باب ذكر أحكام العادة فقط، وأن ذكرها القلتين من باب الضرب المثال، مثل أن العرب دائما تضرب بعدد 77 و700، فهي تضرب من باب المثال فقط وليس نفيا. وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن هذا الحديث ليس له مفهوم، ليس له مفهوم. طبعا الشيخ تقي الدين يرى أن مفهومه مفهوم العدد وهو أضعف أنواع المفاهيم، وبعضهم يقول لا إنه مفهوم الشرط وهو أقوى، وعلى العموم الأمر فيها يعني متعلق بالمفاهيم. إذن نفهم من هذا الحديث أن لأهل العلم فيه توجيهان. مشهور المذهب بنوا على هذا الحديث تقسيم المياه إلى قليل وكثير، المستبحر أخذوه من الحديث الأول. ما دليلكم على وجود الكثير؟ قالوا هذا الحديث ومفهومه أن القليل إذا وقع فيه أي نجاسة سلبته الطهورية. الرواية الثانية في المذهب قال إن هذا الحديث لا مفهوم له، بدليل أنه جاء في بعض الروايات إذا كان الماء قلتين أو ثلاثة، بدل على أنه غير مضبوط، وبدليل أن هاتين القلتين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد لها، وإنما هو اجتهاد من ابن جريج بعد ذلك، اجتهاد ما في نص، ومثل هذا يجب أن تكون منصوصا عليها، فدليل أن لا مفهوم لها. وإن قلنا إن له مفهوم فإن مراده بالمفهوم، انتبه هنا، المفهوم أن الحمل هنا ليس التنجيس الحكمي، وإنما الحمل من حيث العادة، والعادة جرت أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة أثرت فيه، فالحديث يحكم على العادة ولا يبني منه ولا يذكر فيه حكما شرعيا، ولا يبني فيه أو ولا يبنى عليه حكم شرعي. نعم. أحسن الله إليكم. رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولا يغتسل فيه من الجنابة. نعم. هذا الحديث حيث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. المياه نوعان باعتبار الحركة والبقاء، وينبني عليها أحكام كثيرة، وهذا التنويع مهم. هناك ماء جار وهناك ماء دائم، فهم يفرقون بين الماء الدائم والجاري. والمراد بالجاري هو الذي يتحرك، مثل النهر إذا كان يجري، الوادي وغير ذلك يسمى ماء جاريا. والماء الدائم هو الراكد الذي باقي في محله، وإنما يتناول المرء منه تناولا. ينبني على التفريق بينهما في المذهب أحكام كثيرة جدا. فعلى سبيل المثال أن الأشياء التي تسلب الطهورية وتنقله من كونه، شوف عبارتي، وتنقله من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، يفرق فيه بين الجاري والراكد. بينما التي تسلب الطهورية وتجعله نجسا لا يفرق بين الجاري والراكد. فيقولون إذا لاقت النجاسة الماء جاريا أو راكدا، فهم يقولون إذا لاقت النجاسة الماء جاريا أو راكدا أصبح نجسا لا فرق. لكن الأشياء التي تسلب الطهورية تجعله طاهرا فقط يفرق فيها بين الجاري والراكد. أيضا في الانغماس في رفع الحدث ربما نشير لها فيما بعد. طيب، إذن عرفنا المسألة الأولى وهي قوله دائم. هذا الحديث والروايات التي بعده فيها فوائد. الأولى، من حيث أن الأول نهى عن الاغتسال فقط، نهى عن الاغتسال فقط. والرواية الثانية نهى عن الجمع بين البول والاغتسال، نهى عن الجمع بين البول والاغتسال. والرواية الثالثة نهى عن الانغماس فيه ومنه، اللي هو التناول فيه الانغماس ومنه، أي التناول منه. والرواية الرابعة تدل على التخصيص بالجنابة بالخصوص. نبدأ بالحديث الأول أو الرواية الأولى وما فيها من الفقه. الرواية الأولى استدل بها الفقهاء على أن الماء إذا رفع به حدث فإنه يسلب الطهورية ويصبح طاهرا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن الاغتسال أي من الجنابة، وهي التي يدل عليها حديث أبي داود الرواية الأخيرة، الاغتسال أي من الجنابة، فقالوا يجب أن يقيد من الجنابة الحديث الأخير الرواية الأخيرة. لما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم لابد أن يكون لفائدة. ما هي الفائدة؟ قالوا لأنه يسلب الطهورية. وبناء على ذلك بنى الفقهاء أن الطاهر في نفسه الذي لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسة هو ماذا؟ هو ما رفع به حدث، كغسلة الأولى الواجبة في وضوء وفي غسل، فما رفع به الحدث فإنه يصبح طاهرا لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسة، ولا يزيل نجاسة. ما دليله؟ حديث أبي هريرة. هذه الرواية الأولى عرفنا ما الذي استدل بها. طيب، الرواية الثانية من المذهب، خلنا نمشي نأخذ حديثا أو رواية الرواية. الرواية الثانية من المذهب يوجهون هذا الحديث، حديث أبي هريرة في النهي على الاغتسال في الماء الدائم، قالوا من باب الأدب. قالوا ولا يسلبه الطهورية، وإنما هو من باب الأدب لكي لا يسلب على غيره. الناس إذا رأى شخصا ينغمس في ماء فيرون أنه يعني يستقذر هذا الماء. طيب، طبعا مشهور المذهب أن هذا الحديث النهي على الاغتسال إنما هو خاص بالماء القليل دون الماء الكثير، يسلب الطهورية فيما إذا كان ماء قليلا، فقيدوه بالماء القليل. الرواية الثانية رواية البخاري استدل بها مشهور الفقهاء، وأعني بالفقهاء وهو مشهور المذهب، على أن الماء إذا وقع الكثير، إذا وقع فيه بول وعذرة الآدمي سلب الطهورية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول ثم الاغتسال، نهى عن البول. فيرون أن هذا حديث غير، يختلف عن الحديث الأول ومعناه مختلف ويدل على حكم مختلف. فيقول إن الماء الكثير غير المستبحر إذا وقع فيه بول وعذرة الآدمي سلب الطهورية. لماذا استثنيتم البول والعذر؟ قالوا لما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، قالوا ولا معنى له إلا سلب الطهورية، فدل على أنه يكون نجسا. ثم نهى عن الاغتسال فيه، قالوا لأنه ينجسه، لأنه ينجسه. الرواية الثانية في المذهب التي تقول إن البول والعذرة إذا لم تغير اللون لا تنجسه، يقول إنما نهي عن الجمع بينهما، عن البول وعن الاغتسال، نهي عن الجمع بينهما لسببين. السبب الأول لكي لا يفسده على غيره، بعض الناس يتقذر حينما يرى شخصا يبول أو يغتسل. والسبب الثاني لكي لا يقع المرء نفسه في الوسواس. ولذلك جاء في بعض الروايات عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو ابن عباس أو في حديث بعض حديث ابن عباس قال، فإن عامة الوسواس منه، الذي يبول في ماء ثم يتوضأ منه ويغتسل قد يؤدي إلى وقوع الوسواس في نفسه أن هذا الماء غير طهور. فذلك اقطع الشك واحسمه من البداية فلا تتبول في هذا الماء الذي سوف تغتسل منه. إذن عرفنا التوجيهين لهذا الحديث كيف أن الفقهاء عملوا به. الحديث رواية مسلم منه هذه استدل بها، أكد بها فقهاء المذهب على أن منه يدل على أن النهي لسلب الطهورية، قالوا فالتناول يجعله يعني مسلوب الطهورية، فالنهي إنما هو لأجل سلب الطهورية وليس لمجرد الانغماس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وأقول إليكم صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل البقرة بفضل الرجلين أو الرجل بفضل البقرة وليغتسل جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناد مسلم. نعم، هذا حديث رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل مبهم، وظن بعض أهل العلم ومنهم البيهقي أن إبهام هذا الرجل دليل ضعف هذا الحديث، وهذا غير صحيح، فإنه مستقر عند كثير من أهل العلم وفي كتب الأصول أن إبهام الصحابي لا يدل على ضعفه، بل إن من أهل العلم، شوف كيف، من أهل العلم من ذكر أن كبار الرواة إذا أبهم بعض الرواة غير الصحابي، إذا أبهمه أو وصفه بكونه ثقة فإنه يكون صحيحا الحديث أيضا. هذا نص عليه ابن عبد البر في مالك، فإنه ذكر في التقصي أن مالكا إذا أبهم رجلا من الأشخاص أو روى حديثا بلاغا فهذا يدل على أن الحديث صحيح عنده، فإن مالك لا يروي إلا عن ثقة، والأصل في الصحابة أنهم ثقات، فمن روى عن صحابي وإن أبهم فالأصل فيه أنه ثقة، فلذلك يكون صحيح، فلذلك فإن الحديث يكون صحيحا. وما ذكره البيهقي غير مقبول، لأن البيهقي أراد يوجه هذا الحديث فلم يجد علة، ولذلك أحيانا بعض المحدثين تجد أنه يأتي بعلة ضعيفة لأن الحديث لم يجد له توجيها، مثل ما جاء يعني ما قال الذهبي في حديث الطير، حديث الطير قال يعني حيرني إسناده لعند الحاكم، فأحيانا بعض الأسانيد يكون ظاهره الصحة حتى تبحث له عن علة. هذا الحديث طبعا صححه النسائي والإمام أحمد صححه وقال عامة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمل بذلك. طبعا بعضهم يقول طبعا هذا الحديث روية من حديث غير صحابي كعبد الله بن مغفل وعبد الله بن سرجس والحكم بن عمرو الغفاري وغيرهم، ولذلك قال بعضهم إنه هو الذي أبهم، والظاهر أنه غيرهم، والعلم عند الله عز وجل. يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. هذا الحديث نبدأ بمعنى ثم نذكر فقهه، فإن فيه مسألتان. قوله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، تغتسل أي ترفع حدثا، أن تغتسل أي ترفع حدثا بفضل الرجل أي بما بقي من ماء بعد الرجل، وكان الرجل قد رفع به حدثه. منين عرفنا أنه رفع به حدثه؟ لأنه قال وليغترف جميعا، أي كلاهما استخدمه في رفع حدث، كلاهما استخدمه في رفع حدث. ولأنه جاء في بعض الروايات بفضل وضوء، بفضل الوضوء، والوضوء إنما يكون في رفع حدث. طيب، قال أو الرجل بفضل المرأة العكس، قال وليغترف جميعا أي فليغترف جميعا من الإناء. هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب على أن الماء اليسير، شوف قيود المذهب، أن الماء اليسير، من أخذ الماء اليسير؟ قال لأنه قال فضل، والفضل لا يكون إلا في الماء اليسير، أن الماء اليسير إذا خلت به امرأة لطهارة واجبة، أو إذا خلت به المرأة كاملة يعني أثناء الحدث كاملا عن حدث واجب يعني لطهارة واجبة فإنه لا يرفع حدث الرجل. أعيدها، أن المرأة إذا خلت بماء لطهارة واجبة كاملة، يعني في أثناء الطهارة كاملة، أثناء غسلها كاملا أو أثناء وضوئها كاملا، فإن هذا الماء الباقي منها إذا كان قليلا أي أقل من قلتين فإنه لا يرفع حدث الرجل. والفقهاء يقولون إن هذا الماء لم يسلب الطهورية، ما زال طهورا لكنه لا يرفع حدث الرجل. وذلك يقولون إن الطهور أربعة أنواع كما تعرفون في كاف المبتدي، فإنه قال إن الطهور أربعة أنواع: طهور يجوز استخدامه وهو الأصل، وطهور يكره استخدامه يكره فقط وهو المشمس، وطهور وهو نعم المشمس، وطهور إنما يرفع حدث المرأة دون حدث الرجل وهو اليسير الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة، والنوع الرابع طهور لا يرفع حدثا وهو الماء المغصوب، هو طهور لكن لا يرفع حدث. فعندهم أن هذا ما زال طهورا لم يسلب الطهورية، لكن تعبدا يقولون كذا تعبدا فإنه لا يرفع حدث الرجل ويرفع حدث المرأة. هذا هو مشهور المذهب. أشكل عليهم مسألة في هذا الحديث، أعيدها. طيب شعيف شيخ يعني كل الكلام هم الأقسام الأربعة تجدها في كاف المبتدي، في كاف المبتدي إيه؟ في كاف المبتدي لابن بلبان. طيب نعم نقول إن نعم شو تقول نعم اللهم صل على محمد. نعم أشكل عليهم هذا الحديث ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وضوء الرجل بفضل المرأة، بما توجهونه؟ قالوا إن أغلب الأحاديث إنما جاءت بالنهي عن وضوء المرأة عن وضوء الرجل بفضل المرأة، لا العكس، أن أغلب الأحاديث جاءت بنهي الرجل عن وضوء بفضل المرأة، ولم يأتي حديث، طبعا حديث عبد الله بن سرجس وحديث الحكم بن عمرو وحديث عبد الله بن مغفل كلها نهت الرجل عن وضوء بفضل المرأة، وإنما جاء هذا فقط في حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنحكم بالأكثر. خلنا نأخذ بسرعة المذهب. الرواية الثانية في المذهب أن خلو المرأة لا يسلب الطهورية، وإنما هو من باب الأدب فقط، من باب الأدب. ودليلهم على ذلك قالوا إن هذا الحديث رواه النسائي وذكر فيه أحكاما من باب الأدب، فإنه جاء فيه أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، وباتفاق أن النهي هنا إنما هو من باب الأدب. قال وأن يبول في مغتسله، وأيضا نحن رجحنا على الرواية الثانية واختيار شيخ تقي الدين أن البول في المغتسل إنما هو من باب الأدب لا من باب التحريم. كما ذكرت لكم قبل قليل أن هذا الحديث يعني أشكل على بعض العلم حتى إنهم بدأوا يعني يتكلفون في تضعيفه. ذكرت لكم قبل قليل عن البيهقي مثلا، ابن حزم لما ضعف هذا الحديث أرسل له الحميدي الذي جمع بين الصحيحين رسالة من العراق إلى الأندلس ليثبت له صحة هذا الحديث، وأن هذا عفوا هو الحميدي ليس العراقي الذي جمع بين الصحيحين وإنما تلميذه الحميدي، أرسل له رسالة في تصحيح هذا الحديث، في تصحيح هذا الحديث. طيب. صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. المراد بفضل ميمونة أحد أمرين، الفقهاء المذهب حملوه أنه كان يغتسل بفضلها الذي لم تخلو به، يقول إنها لم تخلو به، فهو محمول على أنهما كان يتناولانه معا، وهذا هو الذي جاء مصرحا به في غير هذا الحديث. بعض الفقهاء أخذ بعموم هذه اللفظة، هذه لفظة أنها يغتسل بفضل ميمونة، وقال إنها تكون ناسخة للحديث الأول، أو أنها ناقلة له من الأصل إلى حكم الأدب، أنها من باب الأدب. نعم. صلى الله عليه وسلم تعالى ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جدة فجاء ليغتسل منها فقال له إني كنت جنبا فقال إن الماء على رجل. وصححه الترمذي وابن خزيمة. نعم، هذا حديث رواه أهل السنن، وهنا المصنف أتى بعبارة أهل السنن وترك شرطه الذي ابتدأه في الأول، أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في جفنة وهو إناء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، أي من هذه الجفنة بعدها، فقالت له إني كنت جنبا، أي اغتسلت منها حال جنابة، وهذا استدل بها الفقهاء على أن طبعا إلى الجنوب أنه مستقر في ذهنهم أن خلو المرأة إذا كانت من حدث واجب أنه يسلب الطهورية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. قال صححه الترمذي وابن خزيمة. هذا الحديث طبعا مع تصحيح الترمذي له وابن خزيمة وكذلك ابن حبان، إلا أن كثيرا من أهل العلم ضعف هذا الحديث، ومنهم الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد قال أتقيه، أي أتقي هذا الحديث، قال لحال سماك بن حرب الذي يروي هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه. وأعله أيضا الإمام أحمد قال إن فيه اختلافا كثيرا في إسناده، ثم قال وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن الرجل لا يجوز له أن يغتسل بفضل طهور المرأة، فرجح رواية الصحابة الثلاثة والأربعة الذين سبق ذكرهم في الحديث الماضي. فالإمام أحمد كان يضعف هذا الحديث، كان يضعف هذا الحديث ولا يعمل به. فقهاء المذهب ماذا عملوا بهذا الحديث؟ حملوه على القول بتصحيحه، حملوه على أنه لم يخلو به أو لم تخلو به بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان معها، بل إنهم قالوا إنه دليل على أن ما خلت به المرأة من حدث فإنه يكون مسلوب الطهورية، فإنه مستقر أنه كان جنوبا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا يجنب، بمعنى أنه يجوز له أن يعني يغتسل، عفوا أنه يغتسل منه لأجل أنها لم تكن معه. هذا واحد. التوجيه الثاني، توجيه فقهاء المذهب بهذا الحديث، وجهه توجيها ثانيا، التوجيه الأول قلنا أنها محمول على عدم خلوتها به. التوجيه الثاني أن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لجنابة، إن استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لجنابة، وبناء على ذلك تجتمع الأحاديث وتأتلف. فنحن قلنا إن ما خلت به المرأة لا يسلب الطهورية، يبقى طهورا، فيجوز الانتفاع به في كل شيء، يجوز حتى إزالة النجاسة به على الصحيح من المذهب، يجوز إزالة النجاسة به، فقط يمنع من التطهر رفع الحدث. الرواية الضعيفة في المذهب أنه لا يجوز حتى النجاسة به ضعيفة جدا. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغتسل به إما لتبرد أو لجمعة أو لغير ذلك، فهو محمول على غير رفع الحدث، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، فهو لم يسلب الطهورية، ما زال طهورا، فيجوز استخدامه في غير رفع الحدث. ولذلك وجه فقهاء المذهب إن صححوا حديث فيكون لهم ثلاث توجيهات: تضعيف الحديث وحمله على عدم الخلو المرأة به، والأمر الثالث حمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أراد اغتسال من جنابة من حدث. سهل جدا توجيه الطريقة الثانية، الذين يرون يقولون إن هذا الحديث ناقل للحكم من الوجوب إلى عفوا من التحريم إلى الأدب، من التحريم إلى الأدب. طبعا لذلك يقول البيهقي، طبعا الحديث هذا أشكى على البيهقي إشكالا كبيرا وعلى أصول الشافعي، فأراد البيهقي قال من باب الترجيح، قال والترجيح الرخصة مثل أحاديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حديث ميمونة أشهر وأكثر فنعمل به، لأن البيهقي مال للترجيح، وغالب طريقة فقهاء الحديث أنهم لا يميلون للترجيح ولا النسخ إلا مع وجود الدليل القوي عليه، وإنما يصيرون للجمع إما بالأدب للحاجة ولغير ذلك من الأمور. أحسن الله إليكم. يقول الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهوروا بناء أحدكم إذا ولغ فيه الدلو أن يغتسل سبع مرات. كفارهن. نعم، هذا حديث حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور، أي بما يتطهر به الإناء. إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، الولوغ هو تحريك اللسان في الإناء بأن يشرب مع تحريك لسانه، فيشمل الشرب وغيره. أن يغسله سبعا، قوله أن يغسله معلوم عندنا أن درجات الغسل أربع، هذه مشهورة جدا في كتب الفقهاء. أعلاها الغسل مع إمرار اليد أو العصر ونحو ذلك، ويسمى الدلك أحيانا، ثم يليها الغسل وهو المراد هنا، والغسل هو إمرار الماء وانفصاله، لا بد من انفصاله، ثم يليها الدرجة الثالثة وهو الغمر، وهو تعميم الموضع بالماء وإن لم ينفصل فيسمى غمرا، والدرجة الرابعة وهي النضح، عفوا وهو المسح، الغمر وهو النضح، الدرجة الرابعة وهو المسح، وهو تبليل اليد وإمراره على الموضع، فلا يكون غمرا وإنما يكون فقط إيصال البلل عن طريق المسح. فالذي يجب في النجاسات كلها إنما هو الغسل، إلا في حالات معينة يجب فيها الدرجة الأولى مع إمرار اليد. هنا في طهارة الكلب إنما يجب الغسل، إنما يجب الغسل، وبناء على ذلك فإن التراب إذا وضع مجرد وضعه مع جعل الماء معه في أثناء الغسل فإنه كافر ولا يلزم تحريك اليد فيه. متى يجب الدلك وما في معناه في النجاسة؟ نقول في حالة واحدة، إذا كانت النجاسة لا تزول بالماء إلا مع دلك أو عصر أو قرص أو نحو ذلك، فهنا تجب، مثل أن تكون النجاسة يعني يابسة على ثوب، فمجرد إمرار الماء وسكبه لا يزيلها، فنقول يجب عليك أن تعصر، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء حينما أصاب الدم ثوبها، يجب عليها أن تدلكه وأن تعصره وأن تقرصه وأن تحته بظفرها رضي الله عنها، والأصل عدم وجوب الدلك. طيب، هذه مسألة. قوله سبع مرات هذا الأصل فيه، وهو أنه عام، سنتكلم عن فقه بعد قليل. أولاهن بالتراب، جاءت أولاهن في صحيح مسلم، وجاءت السابعة وجاءت الثامنة وجاءت أخراهن، السابعة عند أبي داود والثامنة أيضا في مسلم، وأخراهن أو أولاهن على سبيل الشك عند الترمذي كما ذكر المصنف. هذا يدلنا على ماذا؟ على مسألتين. المسألة الأولى على أنه يجوز أن تجعل التراب في أي الغسلات، وهذا هو مشهور المذهب، فإنه يجوز جعل الغسل التراب في أي الغسلات، في أي الغسلات الأولى إلى السابعة، لكن فقهاء المذهب يقولون وأفضلها الأولى، وأفضلها الأولى. لما؟ قالوا لأنها هي التي في الصحيح، ولكي يأتي الماء بعدها فيزيل أثر التراب، وذلك عبارة صاحب الكشاف والإقناع طبعا قبله، يعني من أيها يجعل التراب في أحدها وأفضلها الأولى، وأفضلها الأولى. هذه المسألة التي نستفيد من كلام صنف. المسألة الثانية مهمة أيضا، أن قوله يغسله يدلنا على أن جعل التراب فقط على الإناء الكلب ليس بمجزئ، بل لا بد أن يكون غسلا، فلا بد أن يتبع الماء، يتبع التراب ماء، لا بد. فإذا جعلت التراب في أول أو قبل السابعة فإن الغسلات السبع تدخل فيه، وإن أخرته بعد السبع، يعني أجريت سبع جريات ثم جعلت بعده تراب، فلا بد أن تتبعه بماء، فلا بد أن تتبعه بماء. وعلى ذلك تحمل الأحاديث، إن الثامنة فيما لو جعلها بعده، والسابعة فيما لو جعلها مع الماء، إذن لا بد من سبع بالماء، وأن يكون تراب منفصل عنها، لكن لا بد أن يتبع بماء ليزيله. مجرد طرح التراب ثم إزالته لا يرفع أو لا يزيل النجاسة، لا يزيل النجاسة. طيب، قال المصنف وفي لفظ له فليرقه، هذه فليرقه استدل بها الفقهاء على نجاسة الماء، وهذا الاستدلال في محله عند جماهير أهل العلم إلا مالكا أو بعض أصحاب مالك، فإنهم يقولون إن ولوغ الكلب لا يسلبه الطهورية، وإنما هو حكم تعبدي، وقد أعل بعض أهل العلم هذه الزيادة فليرقه، ممن أعلها بالمندة وهم فقهاء الحنابلة، وابن عبد البر وهم فقهاء المالكية، فأعلوها بتفرد علي بن مسهر كما ذكرت لكم قبل قليل بها، قالوا وإلا فإن باقي الرواة لم يذكروها، والصواب إثباتها وأنها ثابتة، فالماء نجس. عندنا في هذا الحديث قبل أن نختم به، عندنا مسألتان مهمتان نفهم بهما أهم مسائل هذا الحديث. أولى هاتين المسألتين، نعرف أنواع النجاسات باعتبار غلظتها، فإن النجاسات باعتبار غلظتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة معتادة أو عادية سميها ما شئت، ونجاسة مخففة. النجاسة المغلظة هو الكلب والخنزير، سنتكلم عنها بعد قليل لما قسنا الخنزير عليه، فهذه لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب لأنها نجاسة مغلظة، فإن نجاسة الكلب شديدة جدا، ولذلك من شدتها نقول إنها تسلب الطهورية وإن لم تغير لونه أو طعمه أو ريحه ما يدل على غلظتها. النوع الثاني من النجاسات النجاسات العادية، وهو ما عدا هذه النجاسة والنجاسات المخففة، فإنه يكتفى على القول الراجح بما يزيل عين النجاسة، بما يزيل عين النجاسة. سنذكر الخلاف في بما يزيل عين النجاسة بعد قليل، مشهور المذهب والرواية الثانية فقط. النوع الثالث من النجاسات وهو النجاسات المخففة، والنجاسات المخففة نوعان. النوع الأول بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ومشهور المذهب يقاس عليه قيئه، الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام عن شهوة ويقاس عليه غيره قياسا. والنوع الثاني المذي، لحديث علي أنه قال كنت رجلا مذاء تستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان بنته عندي، فقال إنما يكفيك أن تنضح فرجك، يعني تنضح مكان النجاسة مجرد النضح، وتغسل ذكرك وأنثيك، زيادة ذكرك وأنثيك رواها أحمد بإسناد صحيح مستمر علينا وأن عليها العمل، مع أن الصحيح الذي في الصحيحين بدونها. طيب إذن عرفنا الآن أنواع النجاسات، وهذا التنويع مهم جدا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الكلب أنه أمر بالغسل سبعا إحداها بالتراب، هذا النهي عنه هل يقاس عليه غيره أم لا؟ هل يقاس على الكلب غيره أم لا؟ هناك طريقتان، طبعا ثلاث لكن الثلاثة لن نذكرها. مشهور المذهب أنه يقاس على الكلب غيره، والرواية الثانية في المذهب أنه لا يقاس على الكلب إلا ما كان من باب الأولى فقط، القياس الأولوي فقط. وبناء على ذلك فإن مشهور المذهب يقولون قوله إذا ولغ الكلب فيقاس على الولوغ كل شيء من أجزائه، كل شيء من أجزائه حتى شعره، إذا وقع شعره في إناء فإنه يجب أن يغسل شعره سبعا. الرواية الثانية أنهم يقولون لا يقاس عليه إلا ما كان من باب الأولى، وهو البول واللعاب، اللعاب طبعا والبول لأنهم باب الأولى، وأما الشعر فإنه يعفى عنه ولا يسلب الطهورية. هذه الرواية الثانية في المذهب، نقول الرواية الثانية وغالبا اختيار الشيخ تقي بن عليها. هذا أمر أول، عرفنا كيف ما الذي يقاس عليه مطلقا ولا يقاس إلا من باب الأولى. بعض الفقهاء يقول إنه يقاس عليه، مشهور المذهب يقاس عليه كل النجاسات، فيجب غسل كل النجاسات سبعا، وهو المعتمد عند المتأخرين، وذلك يقولون سبع النجاسات، اسمع العوام يقولون سبع النجاسة يعني غسلها سبع مرات، وهذا هو مشهور المذهب. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر لأجل إزالة النجاسة فقال سبعا، فيجب غسل كل نجاسة من النجاسات العادية ذكرناها قبل قليل سبعا، لكن التتريب إنما هو خاص بالكلب فقط دون ما عداه. لما؟ قالوا لأن التتريب ليس تطهيرا وإنما هو تعبدي، إنما هو تعبدي. الرواية الثانية يقول لا يقاس على الكلب إلا ما كان من باب الأولى، وهو الخنزير فقط، فلا يقاس على الكلب غيره من نجاسات غيره إلا الخنزير، لأن الخنزير نجاسته مغلظة، والكلب إنما يحل أحيانا والخنزير لا يحل مطلقا، يحل لصيد أو حرف، أما الخنزير فلا يحل أبدا. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخنزير لأن العرب لم يكونوا يعرفونه، بخلاف الكلب الذي كانوا يبشرونه كثيرا فإنما ذكر الأكثر وترك الأقل. إذن عندنا روايتان فيما قيس عليه من حيث النجاسات، من حيث النجاسات. طبعا وقيس عليه أيضا أمور أخرى مثل ما يتعلق أيضا بالتتريب، هذا هل يقاس على التراب غيره أم لا؟ على الروايتين نعم يقاس عليه غيره مما كان أولى من باب التنظيف، فالأشنان مثلا الصابون يكون مجزئا في تطهير إزالة النجاسة بدل التراب، على الروايتين، على مشهور المذهب وعلى الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي بن. لماذا؟ لأنه من باب الأولى، من باب الأولى. نعم ناخذ الحديث ولا طيب يلا. الله يجزيك الله تعالى عن أبي قتادة رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها ليست بنجس إنما من المقامين عليكم. نعم، هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وهو حديث من أحاديث الرخص العظيمة التي استثني بها من الأصل، وسنذكر كيف يكون استثناء بها. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سؤر الهرة. السؤر يطلق أساسا في كلام الفقهاء على أمرين: يطلق على ما في الجوف وهو اللعاب، ومثله يأخذ حكمه المخاط وما في معناه، ولذلك هذا المعنى سأبني عليه حكم بعد قليل. والمعنى الثاني: السؤر هو الإناء الذي شرب منه فبقي فيه شيء، فيما لو شرب امرؤ من إناء فبقي من هذا الإناء شيء، أنا هذا سمى سؤري، هذا سؤري. إذن السؤر هو اللعاب الذي في الجوف، والسؤر هو الباقي من الشرب، لأنهم يقولون ما شرب أحد في شيء إلا وبقي من لعابه فيسمى سؤرا، فيسمى سؤرا. والسؤر دائما يكون في الماء القليل دون الماء الكثير والمستبحر، فإنه لا ينظر فيه للسؤر فإنه كثير. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عليه الصلاة والسلام عن سؤر الهرة، إذا شربت من إناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس. إنها، هذا الضمير حمله بعض الفقهاء على الهرة وبعضهم حمله على السؤر. إنها ليست بنجس، فمن حمله على الهرة قال إنه سؤرها، ومن حمله على السؤر للباقي. إنما هي من الطوافين عليكم. هذا الحديث من أعظم الأمثلة للتدليل على مبدأ، على مثال أصولي، وهي العلة المنصوصة. العلة إما أن تكون منصوصة، وإما أن تكون عقلية، وإما أن تكون نقلية. والعلة النقلية أنواع: إما أن تكون منصوصة، وإما أن تكون معروفة بالإيماء والتنبيه ولها طرق، وإما أن تكون معروفة بالإجماع. المنصوصة من أشهر أمثلتها هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن سؤر الهرة لكونها من الطوافين، وفي رواية الطوافات، فهذا دل على العلية. طيب، هذا الحديث طبعا صحه الترمذي وابن خزيمة، إنما ضعف بعض أهل العلم منهم ابن مندة عليه رحمة الله، أعله بجهالة راويته وهي ثميدة بضم الحاء، لأن بعض الرواة عن الإمام مالك ضبطها بالفتح والصواب ضمها ثميدة، حميدة بنت عبيد، وقد روى عنها زوجها. وذكرنا قبل أن بعض أهل العلم يتساهلون في إذا روى الثقات عن امرأة، حتى إن بعضهم قال إن هذا الحديث خرجه مالك عن زوجها عنها، ومالك لا يروي إلا عن ثقة، فقد سأل زوجها عنها، فلذلك هي في حكم موثقة. وأما جهالته فقد ارتفعت برواية زوجها وابنها عنها، فليست جهالتها جهالتين. طيب، هذا الحديث بعد صحته فيه من الفقه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أن الهرة سؤرها طاهر. طيب دقيقة، أن سؤر الهرة طاهر. قبل أن نتكلم عن سؤر الهرة، لنعلم أن الشخص يخرج أربعة أشياء تخرج منه، أو أربعة أقسام، كل قسم له أحكام منفصلة عن آخر، ولذلك إذا عرفت هذه الأقسام من حل عندك كثير من مسائل النجاسات. الذي يخرج من الشخص سواء كان حيوانا أو آدميا أربعة أشياء: إما أن يخرج من علوه، هذا تعبير الشيخ تقي الدين، علوه، من الجزء العلوي منه، وهو المخاط واللعاب وفي حكمه السؤر والبلغم وغيرها، يسمى خرج من علو. وما خرج من علو هو طاهر من الآدمي، وطاهر من مأكول اللحم، وطاهر من الهرة وما قيس عليها فقط، وما عدا ذلك فليس بطاهر. طيب، النوع الثاني من الأشياء التي تخرج منه، قال: ما خرج من سفل، وهو البول والغائط عزكم الله، وما قيس عليهما كنادر وغير معتاد خرج من مخرج السبيل. البول والغائط هذان، وهو الذي خرج من سفل، هو نجس من كلهم إلا من مأكول اللحم فقط، الهرة نجس منها، والفأر نجس، إذن فقط من مأكول اللحم الذي خرج من سفل. النوع الثالث: الدم، وهو الذي يكون في داخل الجسد، وإنما خرج بجرح ونحوه، فهو نجس، حكى أحمد الاتفاق عليه، حكى أحمد وابن حزم الظاهري، حكي إجماع أهل العلم على أن الدم نجس ولا خلاف فيه، إنما هو طاهر من دم واحد فقط، وهو دم ما لا نفس له سائل، سيمر معنا بعد قليل. والمعفو عنه القليل، هذا معفو عنه، هو نجس لكن معفو عنه، القليل نجس لكن معفو عنه، أما ما لا دم له سائل فإنه طاهر دم. النوع الثالث، احنا قلنا ثلاث: علو ومن سفل ومن دم. النوع الرابع من النجاسات: ما كان مترددا بين العلو والسفل، يعني في النصف. ما هو القيد؟ القيد فإنه متردد بين العلو، يلحق أحيانا خرج من علو، ومتردد بالسفل لأنه استحال في البطن. ومشهور المذهب أنهم يلحقون بما نزل من سفل فيكون نجسا حكم حكمه تماما، وذاك قاسوه على بول الغلام. طيب آخر جزء نختم تقيق. طيب آخر عشان أنهي الحديث تماما، هذا الحديث قلنا أنه معفون عن السؤر الهرة، وهذا باتفاق أهل العلم. هناك أهل العلم لهم قولان، مشهور المذهب والرواية الثانية في توجيه ما معنى أو من يقاس على الهرة. فمشهور المذهب أنه إنما يقاس على الهرة ما كان أقل منها حجما، فيعفى عن سؤر الهرة، يعفى عن سؤر الفأر، يعفى عن سؤر الجرد لأنه أقل منها حجما. فالمذهب العبرة بالحجم. الرواية الثانية في المذهب أنه إنما ينظر لحال الحيوان، فإن كان مباشرا للآدمي دائما ولو كان أكبر حجما كالبغال والحمير فإنه يعفى عن سؤره، فإنه يعفى عن سؤره. هذه روايتان. طبعا استثنى الفقهاء مسألتين، مسألة الأولى فيما لو أكلت نجسا ثم فهل سؤرها يكون نجسا؟ مشهور مذهب لا، أنه يبقى. هل سؤرها يكون طاهرا؟ مشهور مذهب أنه نجس لمباشرة النجاسة، كما لو أكلت الهرة فأرا ثم شربت من ماء فإن سؤرها يكون نجس. والحالة الثانية استثناها فقهاء المذهب أيضا فيما لو سقطت الهرة فما دونها في ماء، فإنه عنده مثله الطهورية. لماذا؟ لأنهم يفرقون بين حيوانات بين نوعين، بين مستمسك الدبر وبين ما لا يستمسك دبره، فإن ما لا يستمسك دبره قد يخرج منه شيء فينجس الماء. هذه مسألة فقهية ليس هذا محلها. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، صلى الله عليه وسلم.